السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل ظهرت فتنة الأحلاس وفتنة الدهيماء؟ تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الحديث عن علامات الساعة، وبخاصة تلك الفتن التي تكون في آخر الزمان. طيب ليه؟ قال لك لأن ده علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي هيخبرنا عن غيبيات لا تعلم إلا عن طريق الوحي. الحاجة التانية، ده من باب تنبيه المسلمين حتى يستعدوا لذلك بتعلم العقيدة الصحيحة والإكثار من الطاعات والبعد عن المعاصي والسيئات والاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى. وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه الله عز وجل بقوله بالمؤمنين رؤوف الرحيم، فهو يخبرنا عن الفتن وعن طريق النجاة من تلك الفتن. هنا بقى في الحديث ده النبي صلى الله عليه وسلم بيخبرنا عن ثلاث أنواع من الفتن الخطيرة جدا، وهي فتنة الأحلاس وفتنة السراء وفتنة الدهيماء. ثلاث فتن ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من علامات الساعة الصغرى، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد. الحديث رواه أبو داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله رحمة واسعة عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا قاعدين عند النبي، يا بختيهم، صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فذكر النبي، ذكر الفتن فأكثر في ذكرها، يعني تكلم عن الفتن كلاما كثيرا، ثم ذكر فتنة الأحلاس. فقال قائل من الصحابة اللي قاعدين: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما فتنة الأحلاس؟ هنقول كلام طبعا هنشرحه بعد كده. قال: وما فتنة الأحلاس؟ قال: هي هرب وحرب. ثم ذكر فتنة السراء وقال: دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني، وإنما أوليائي المتقون، ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع. ثم ذكر الفتنة الثالثة، وهي فتنة الدهيماء: لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة، فإذا قيل انقضت، يعني خلصت خلاص، تمادت، كترت أكتر واستمرت أكتر، تمادت، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، حتى يصير الناس، يعني ينقسم الناس، إلى فسطاطين: فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. فإذا كان ذاكم، يعني ده لو حصل، فانتظروا الدجال من يومه أو من غده. تمام كده؟ هنا بقى يوضح ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفتن فأكثر في ذكرها لأنها كثيرة جدا، ثم ذكر في نهاية حديثه تلك الفتن الثلاثة لخطورتها. يبقى الفتن كثيرة جدا، ولذلك ذكر النبي الفتن كثيرا وركز على ذلك حتى يقي المسلمين من الوقوع في تلك الفتن وحتى يستعدوا. ثم هنا ذكر ثلاث أنواع من الفتن، لكن عموما النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبر الأمة إن ظهور الفتن أصلا من علامات الساعة الصغرى، كما جاء ذلك عند البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل. الفتن بدأت تظهر من امتى؟ بدأت الفتن تظهر بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بدأت الفتن بفتنة الردة، ثم بعد ذلك فتن كثيرة أخرى كمقتل سيدنا عمر ومقتل سيدنا عثمان ومقتل سيدنا علي بن أبي طالب، والفتن ما زالت حتى يومنا هذا وستستمر إلى قيام الساعة عافانا الله وإياكم. فالفتن بدأت في الظهور من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي هنا ذكر ثلاث أنواع من الفتن: فتنة الأحلاس، فتنة السراء، فتنة الدهيماء. تعالوا نشرح كل واحدة كده لوحدها. أول حاجة فتنة الأحلاس. الأحلاس جمع حلس. إيه هو الحلس؟ الحلس هو الكساء اللي بيوضع على ظهر البعير، كأن النبي عايز يقول إيه صلى الله عليه وسلم؟ عايز يقول إن الفتنة دي ملازمة لا تكاد تفارق الناس، يعني مش حدث عابر بل حالة تدوم كثيرا وهي سوداء مظلمة مثل الحلس. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فتنة الأحلاس ما هي؟ قال هي هرب وحرب. يعني إيه هرب؟ يعني يفر الناس من بعضهم البعض. بسبب إيه؟ بسبب العداوة والحروب التي ستكون بين الناس. يبقى هي هرب وحرب. يعني إيه حرب؟ يعني نهب أموال الناس، الناس تنهب أموال بعض عياذا بالله، فده ينهب مال ده وده ينهب مال ده عياذا بالله ويتركه بلا شيء. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم عايز يقول إن في الفترة ديت الناس في تلك الفتنة اللي هي فتنة الأحلاس، كل واحد هيسرق أموال اللي حواليه ويحاربوا بعض ويهربوا من بعض، يعني كأنها حالة لانتشار البلطجة في المجتمع في ذلك الوقت. دي فتنة الأحلاس، هرب وحرب. الناس بتسرق بعضها، بتبلطج على بعضها، بتأكل أموال بعضها، بتسرق حقوق بعضها، وبيعادوا بعض ويحاربوا بعض ويهربوا من بعض. ثم بعد ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فتنة السراء. ايه فتنة السراء؟ يعني فتنة ان الناس تفتح عليهم الدنيا وزخارف الدنيا من الصحة والرخاء والعافية والقصور الى غير ذلك، فيفتن بعض الناس ويتمادى في العصيان. ولذلك قال بعضهم ان الفتنة دي قد تكون فتنة تسر اعداء المسلمين، والاول هو الارجح ان الفتنة دي معناها ان يفتح على المؤمنين ابواب الدنيا وخيرات الدنيا وزخارف الدنيا من الصحة والمال والرخاء والعافية الى غير ذلك. والمشكلة هنا بقى ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن فتنة السراء ان اللي هيثير تلك الفتنة وهينشر تلك الفتنة ويكون سبب فيها هو رجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسميه النبي، لم يذكر اسمه. هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عنه إيه؟ بيقول أنه من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني. كأن النبي عايز يقول إيه؟ أن هذا الرجل ينتسب إلى أهل بيت النبي نسبا فقط، لكنه لا ينتسب إلى النبي فعلا، لأنه يخالف هدي النبي ويخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا إحنا كمسلمين بنتقرب إلى الله ورب الكعبة، بنتقرب إلى الله بحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وتوقير آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بشرط أن يكون هذا الرجل إنسانا تقيا موافقا للشريعة ولهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تبرأ النبي من هذا الرجل لأنه ليس على هديه وأخلاقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضح أن فتنة السراء هيكون سببها واحد من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه بكل أسف لن يكون على منهج النبي وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده النبي عليه السلام قال إيه؟ قال يزعم أنه مني وليس مني، إنما أوليائي المتقون. بيخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقى أن في آخر فتنة السراء إلا يحصل سيتفق الناس ويتوافقوا ويصطلحوا على رجل، بس للأسف هيكون ضعيف جدا. يعني هيقولوا نغير الرجل الأولاني ده اللي هو خلنا قلوبنا أشربت بالدنيا وإلى غير ذلك والاهتمام بزخارف الدنيا، نتفق على واحد تاني يكون تقي. بس للأسف اختاروا واحد تقي لكنه ضعيف، والمطلوب في اللي من يقود الأمة أن يكون قويا أمينا. إن خير من استأجرت القوي الأمين، لأن القوي يقدر يقود الأمة، والأمين سيحافظ على على على ميراث الأمة وعلى مقدرات الأمة بفضل الله. ففي آخر فتنة السراء هيتفق الناس ويصطلحوا على رجل ضعيف جدا. شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كورق على ضلع. ورق اللي هو منطقة الفخذ، وهي منطقة تعتبر من أثقل المناطق في جسد الإنسان. مليئة بالعظم الكبير ومليئة باللحم الكثير. لو وضعنا الفخذ هذا لو وضعناه على ضلوع الصدر، ضلوع الصدر أصلا خفيفة جدا وضعيفة جدا لا تتحمل، كأنه يقول أن هذا الرجل لن يتحمل تلك المسؤولية. ليه؟ لأنه هو رجل ضعيف لا تقوم معه قائمة، والاضطرابات والمشاكل هتكون معاه مستمرة جدا، لأنه لا عنده رأي ولا حكمة ولا قوة. هو إنسان فقط تقي، بيصلي بيعرف ربنا بيقرأ قرآن عارف سنة النبي عليه السلام، لكنه ليس له رأي ولا حكمة ولا قوة، وبالتالي مش هيقدر يقود الأمة. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم بالفتنة الثالثة، ألا وهي فتنة الدهيماء. ودي كتير جدا من الإخوة والأخوات بيسألوني عنها، مع إني شرحتها في مقطع قبل ذلك يعني. ففتنة الدهيماء، يعني إيه فتنة الدهيماء؟ الدهيماء يعني المظلمة السوداء، أي الفتنة السوداء العظيمة الكبيرة، فتنة كبيرة جدا يعني. والفتن زي ما حضراتكم ملاحظين كل فتنة بتمهد للفتنة اللي بعدها. فتنة الأحلاس كانت تمهد لفتنة السراء، وفتنة السراء كانت تمهد لفتنة الدهيماء. فتنة الدهيماء بقى النبي عليه السلام أخبر عنها وقال لا تدعوا أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة. اللطمة هو الضرب، اللطمة هو إيه؟ هو الضرب بالكف على الخد، كأن واحد مسك واحد ضربه بالإيه؟ بالألم على خده. طبعا هذا فيه إيذاء وفي نفس الوقت فيه إهانة، يعني فيه إيذاء وإهانة. يعني يقصد النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه الفتنة لن تترك أحدا من الناس إلا أصابته بمحنة أو بلاء، يعني أثرها سيعم كل الناس، ما فيش حد هينجو أبدا من فتنة الدهيماء. مشكلة بقى فتنة الدهيماء حبيبي إنها فتنة ما بتقلش، ده كل مادة بتتمادى وتزيد كمان. يعني كل ما الناس لدرجة الناس يقولوا إيه لا ده خلاص إن شاء الله خلاص الفتنة دي قربت تخلص، تتمادى وتزيد أكتر. يقول لا الحمد لله هي قعدت 5-6 سنين لكن إن شاء الله نهايتها السنة دي، يلوها بتزيد أكتر. كل لما يقولوا انقضت كل لما تتزايد وتتمادى حتى يهيئ للناس أنها انتهت، فإذا بها تزيد أكثر وأكثر. والفتنة دي مرعبة. ليه مرعبة؟ لأن في هذه الفتنة قال النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يجعل القلب في قمة الرعب، اللي هي إيه؟ بسبب فتنة الدهيماء ديت قال صلى الله عليه وسلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا. يا الله. وده طبعا مذكور في أحاديث أخرى، ففي الحديث الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه كله بعرض من الدنيا قليل. فهنا وضح النبي صلى الله عليه وسلم سبب أن الرجل هنا في فتنة الدهيماء هيصبح مؤمنا ويمسي كافرا. قال لك ايه السبب؟ قال لك لانه يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فزي ما قلنا حبيبي ان خطورة الفتنة دي ان يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا. المشكلة اللي عنده ايه؟ يبيع دينه كله بعرض من الدنيا قليل. يعني الرجل ده او الرجل او المرأة يبقى عنده مطامع دنيوية كثيرة، قلبه متعلق بالدنيا، فيبيع دينه من اجل الوصول للمطامع دي، سواء المال سواء امرأة سواء منصب اي حاجة، فيبيع دينه عشان يصل الى هذه المطامع. ويكون السبب، وضح النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون السبب في تحول هذا الانسان من الايمان الى الكفر انه استحل دم اخيه المسلم عياذا بالله بعدما كفره. يعني بيوصل التناحر ما بين الناس ان الواحد يكفر اخوه، يبقى في الصبح يراه مؤمنا ويعامله أحسن معاملة، بالليل يكفره ثم يقتله عياذا بالله، فيمسي يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا عياذا بالله. أول النهار لم يكن مستحلا لدم أخيه، آخر النهار استحل دم أخيه بعدما كفره. وتفضل الفتنة ديت ويفضل الصراع والحرب بين الناس في ذلك الوقت عياذا بالله، تفضل ولا تنتهي الفتنة حتى يتميز الناس وينقسموا إلى فريقين. يعني يفضل الناس يحاربوا بعض ويكفروا بعض عياذا بالله حتى ينقسم الناس إلى فسطاطين، يعني إلى فريقين. فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. يعني يبقى مجموعتين، فريقين. يبقى الناس اللي في المجموعة الأولى ديت كلهم مؤمنين، مفهومش ولا واحد منافق، والمجموعة التانية كلهم منافقين، مفهومش ولا واحد مؤمن. فإذا وصل الناس إلى تلك الحالة أصبحوا فريقين، فريق مؤمنين مفهومش منافق، وفريق منافقين مفهومش مؤمن. إذا وصل الناس إلى تلك الحالة وهي آخر فتنة الدهيماء، قال صلى الله عليه وسلم: فإذا كان ذاكم، يعني لو وصل الناس إلى هذه الحالة، فريق مؤمنين مفهومش منافق، وفريق منافقين مفهومش مؤمن، فانتظروا الدجال من يومه أو من غده. يبقى الدجال هيظهر في اليوم ده أو بكرة، سبحانك يا رب، يعني قريب جدا. يعني أن ذلك سيكون في عهد المهدي، في عهد المهدي، لأن لما يظهر المهدي، تمام، يعني لما يظهر المهدي بعد، يعني هيظهر طبعا، هيفضل فترة موجود، تمام، ويدعو الناس إلى الله عز وجل، ويقود مجموعة من المعارك، منها الملحمة الكبرى التي ستكون في أرض الشام في مواجهة الروم النصارى، تمام. وسيأتي الروم في يعني 80 كتيبة، كل كتيبة فيها 12,000 مقاتل، يعني 960,000 مقاتل، ويلتقون في أرض الشام، وتكون النصرة للمسلمين. ثم بعدها فتح القسطنطينية بغير قتال. بعد فتح القسطنطينية بعدها مباشرة يكون ظهور الدجال. يعني فتنة الدهيماء ستكون في تلك الفترة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. السؤال هنا بقى، هل ظهرت أي فتنة من الفتن الثلاثة اللي احنا شرحناهم دلوقتي، فتنة الأحلاس أو فتنة السراء أو فتنة الدهيماء؟ والجواب لا. والدليل أن تلك الفتن الثلاثة بيمهد بعضها لبعض، وآخر فتنة في الثلاثة اللي هي فتنة الدهيماء سيظهر بعدها المسيح الدجال مباشرة. وكما قلت لحضراتكم أن الدجال لا يمكن أن يظهر إلا بعد ظهور المهدي، ثم يخوض جيش المهدي الملحمة الكبرى في أرض الشام، ثم فتح القسطنطينية في آخر الزمان بغير قتال. وارجعوا للمقطع اللي أنا عامله في فتح القسطنطينية، تسمعوا يعني شرح في غاية الروعة، وكذلك في شرح الملحمة الكبرى. ثم يظهر بعد فتح القسطنطينية، يظهر المسيح الدجال في آخر الزمان، ويكون أول علامة من علامات الساعة الكبرى. ثم بعدها ينزل عيسى بن مريم عليه السلام ليقتل الدجال، ودي العلامة الثانية. ثم يظهر يأجوج ومأجوج، دي العلامة الثالثة. ثم بعد ذلك طلوع الشمس من المغرب، وظهور الدابة والدخان، ثم الخسوفات الثلاثة: خسف بالمشرق، خسف بالمغرب، خسف بجزيرة العرب. وآخر علامة من علامات الساعة الكبرى: نار تحشر الناس إلى أرض المحشر، وبعدها قيام الساعة مباشرة بفضل الله. إيه المطلوب مننا بقى لما نسمع الكلام ده عن فتنة الأحلاس وفتنة السراء وفتنة الدهيماء؟ إيه المطلوب مننا؟ إن احنا نتأهب ونستعد للقاء الله، حتى وإن لم ندرك هذا الزمان، فمطلوب منا نتعلم العقيدة الصحيحة، نتعلم العلم الشرعي، ترتبط قلوبنا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان إحنا مقبلين في الفترة القادمة على فترة فتن وملاحم كبيرة جدا لا يثبت أمامها إلا أهل الإيمان والتوحيد. ولذلك أختم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه مسلم، قال إيه؟ بادروا، يعني بادروا بالأعمال أي الصالحة، بادروا بالأعمال. ليه يا رسول الله؟ الفتنا كقطع الليل المظلم، يعني كأنه بيقول لما تبادروا بالأعمال الصالحة دي بتكون وقاية لكم من الفتن. قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه كله بعرض من الدنيا قليل. ليه؟ لأنه لم يبادر بالأعمال الصالحة ولا بتعلم العقيدة ولا الإيمان، إنما كل هذه الأشياء تجعل لنا وقاية من الوقوع في هذه الفتن. أسأل الله عز وجل أن يقيني وإياكم من كل الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.